إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يجلب الأعداء بخيلهم ورجلهم، وتتكالب الأمم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فيخرج من المشركين من أهل مكة ومن تحالف معهم من قبائل غطفان وغيرها 10,000 يريدون أن يئدوا الدعوة في مهدها وأن يوقفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا وهم يمنون أنفسهم بهذه الأعداد العظيمة وبهذه الجحافل الكبيرة التي خرجت كل واحد منهم يمني نفسه لعله الذي يقتل نبينا صلى الله عليه وسلم. خرجوا بخططهم وبمكرهم وبتآمرهم وبتدبيرهم، ولكن نسوا أن الله جل وعلا يحفظ نبيه ودينه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. خرج المشركون للقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغزوه في دولته في مدينته صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة في غزوة الأحزاب، ونسوا قول ربنا جل وعلا ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الأثناء، ومع خيانة يهود بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم، اقترح الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقاً يكون بين المشركين وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقض يهود بني قريظة عهدهم وميثاقهم. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم بحفر الخندق حتى أعيتهم صخرة، فنزل البطل العظيم الهمام عليه الصلاة والسلام، فنزل بمعوله يقول الصحابي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بسم الله والله أكبر، فانفلق ثلثه وبرق منه لامع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأثناء وفي هذه الظروف التي وصف الله جل وعلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الأثناء يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، وهو يدخل التفاؤل في قلوبهم ويدخل في قلوبهم وفي عقولهم اليقين بنصر الله جل وعلا: الله أكبر، لقد أبصرت الآن كنوز ومدائن كسرى، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن. ثم ضرب الصخرة ثانية فانقسم ثلثها الثاني وهو يقول: الله أكبر، فتحت المدائن، والله إني لأبصر قصرها الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، لقد فتحت اليمن، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء الآن. في هذه الأثناء تقبل المؤمنون هذا الأمر بقبول حسن، فزادهم كما قال الله جل وعلا إيماناً وتسليماً. أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابهم شر انقلبوا على أعقابهم، فحكى الله عز وجل قولهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا ينظر أهل الإيمان في أحلك الظروف لدينهم، وهكذا يعتقدون في إلههم، وهكذا ينظر أهل النفاق وأصحاب القلوب المريضة أن الألم والهم والحزن الذي يصيب المسلمين قد يكون نذيراً لاستئصالهم وهلاكهم كما زعموا. أيها المؤمنون، إن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته الكرام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلق الناس بربهم، ويعلق الناس بدينهم، ويعلق الناس بأن النصر يكون من عند الله جل وعلا. لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قلوب أصحابه الكرام، بل أعظم من ذلك، في أحلك الظروف وفي أمس الخطوب التي تصيب المسلمين ما كان أحدهم يتبادر إلى ذهنه إلا أن النصر يكون من عند الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرى الأذى يحل بالمسلمين والعذاب يلحق بهم كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بل يقول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لقد ربانا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا الهم والغم والحزن والضعف والهوان يلحق الأمة، ربانا صلى الله عليه وسلم ألا نيأس من رحمة الله، ألا نيأس من رحمة الله، وأن نعلم علم يقين أن الفرج يعقب الشدة، وأن النهار ونوره لا يكون إلا بعد عسعسة الليل البهيم. لقد علمنا الله جل وعلا في كتابه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال حبر الأمة وبحرها وحبرها، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب لن يغلب عسر يسران. نعم، إن الفرج يكون مع الشدة، وكلما ضاقت الأمور كلما قرب الفرج. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. إننا مع تأملنا لهذه المواقف نبصر في حال الأمة، في الضعف الذي لحقها، في الذل الذي أصابها، في الفرقة التي لحقت بأفرادها، وننظر إلى أصوات لا يجوز أن تتحدث حينما يقال أين نصر الله. يجب أن يكون عندنا ثقة بالله جل وعلا، وأن نحسن الظن بربنا جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة طريداً في هجرته، الأعداء يطاردونه، والدنيا تلحق به، ويجعل في النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به حياً أو ميتاً 100 ناقة. يخرج الجميع يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحق به سراقة ابن مالك رضي الله عنه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكلما دنا من النبي ساخت قوائم فرسه في الأرض، فيقيم خيله ثم يلحق بالنبي فتسوخ ثانية وثالثة، فينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، وقال: يا محمد، خذ سهماً من كنانتي، وستمر بإبلي، وسيعرفون هذا السهم، وسيعطونك الطعام والشراب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد شيئاً منك، ولكن غيب عنا القوم. فقال: يا محمد، اعطني كتاباً. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة وهو مطارد، أعطاه كتاب أمان ألا يلحقه أحد من المسلمين بسوء. أخذ الكتاب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف، وفي هذه الحالة التي يختفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس: يا سراقة، كيفك وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ قال: يا محمد، سواري كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. وتمر الليالي والأيام، ويأتي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكسر آمال الأكاسرة، ويأخذ الذهب الذي لدى الكسرى بن هرمز، ويأتون به إلى عمر ويقول: إلي بسراقة. فيأتي سراقة رضي الله عنه بعد أن آمن وأسلم، وكان أزب الشعر كثير شعر الساعدين، فوضع عمر رضي الله عنه تاج كسرى على رأسه، ووضع الأساور في يديه، وقال له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي ألبسني تاج كسرى وسواريه، وأنا أعرابي. فأخذ يكررها ويرددها. نعم، إنه التفاؤل، إنه الفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وينادي بالفعل صلى الله عليه وسلم. لما عاد سراقة إلى أهل مكة، وإذا بهم، وإذا بأبي جهل يقول وهو يحذر بني مدلج من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: بني مدلج، إني أخاف سفيهكم سراقة مستغول لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. فيقوم سراقة، وكان شاعرا فصيحا، فقال أبا حكم: والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه لأدركت حقا أن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني إخال لنا يوما ستبدو معالمه. إنها الثقة بوعد الله جل وعلا. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أحاطت بنا البلوى فإن لنا ربا ندعوه في هذه البلوى فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. يجب أن نحسن الظن بربنا جل وعلا، وأن نعلم أن ما يصيب الأمة هو ابتلاء واختبار وتمحيص، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حذرنا الله في كتابه، اسمع يا عبد الله، اسمعوا يا أحباب رسول الله، لقد حذرنا الله في كتابه أن نظن ظن السوء بربنا جل وعلا. ولو ظن عبد بملك من ملوك الأرض ظن السوء لكان أحمقا، فكيف بمن يظن برب الأرباب وملك الملوك جل وعلا ظن السوء؟ قال الله سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. والله لا يظن عبد بربه ظن السوء إلا بسبب عدم معرفته بالله، لأنه لو عرف الله وقدرته وعظمته وعرف أسماءه وصفاته لما ظن بربه جل وعلا ظن السوء. واسمع يا رعاك الله إلى هذا الكلام العظيم لإمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين معنى هذه الآية. قال: فسر ظن السوء، فسر ظن السوء بأن أمر الله لا يبقى، وأن أمره سيضمحل، وأنه لا ينصر رسوله، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يكون ما تم لحكمة بالغة من الله جل وعلا. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق بالله ولا يليق بقدره ولا بحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولهذا فإنه لا يظن ظن السوء بربه إلا من لم يعرف الله جل وعلا بأسمائه ولم يعرفه بصفاته. ثم قال: ولو فتشت، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده، لرأيت عنده ظن سوء بربه، سواء في نفسه أو فيما يفعل بغيره. ثم حذر من ذلك وقال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن من أعظم ما يسقيه التوحيد في قلوبنا أن نحسن الظن بربنا جل وعلا، وأن نعظم الله، وأن لا نستهين بسبب من الأسباب الشرعية التي جعلها الله. يا الله، حينما تستمع إلى رجل وأنت تنصحه أن يقدم الدعاء وأن يدعو رب العالمين، يقول: دعونا فلم يستجب لنا، يقول: وماذا عسى الدعاء أن يفعل، أو يقول: أنتم ليس لديكم إلا هذا الأمر. سبحان الله، أتهزأ بالدعاء؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والله الذي خلق السماء والأرض لا يدعو عبد ربه جل وعلا ويستحضر أسباب الدعاء إلا أجاب الله دعاءه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ترون الإجابة كلمح البصر، إنه وعد الله سبحانه وتعالى. ولا يتم هذا الوعد إلا إذا استحضر العبد يقينه بالله جل وعلا. إن من توحيد الله أن نثق بالله، وأن نثق بوعده، وأن نصدق كلامه، وأن نصدق كلام رسوله. وأبشروا يا أمة الإسلام، أبشروا يا أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن ديننا منصور، فإن ديننا منصور، وكتاب الله عالي،